حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، رواه أبو داود في قصة. وعن أسامة بن شريك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه، رواه النسائي. وعن زيد بن خالد أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن جلد 100 وتغريب عام، رواه البخاري. وعن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، رواه الترمذي. وعن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه الترمذي وابن ماجه. وعن عائشة أنها قالت: لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم، رواه أبو داود. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقطع يد سارق إلا بربع دينار فصاعدا، متفق عليه. وعن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه مالك وأهل السنن. وعن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله تعالى، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، رواه أحمد وأبو داود. وعن السائب بن يزيد أنه قال: كان يؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فنقوم عليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد 40، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 80، رواه البخاري. وعن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء، رواه مسلم.